بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يكون ضيفنا فيه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي سيتفضل بالإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة والتي سيكون موضوعها عن الحج. هذا السؤال ورد من السائلة إيمان عبد الله من الطائف، لها سؤالان في الواقع. تقول في الأول: هل يصح أن تحرم المرأة في ثياب بيض كما نشاهده كثيرا، وما هو الأفضل في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن السنة للمرأة أن تحرم في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر، تحرم في ملابس ليس فيها فتنة لأحد. أما البيض ففيها نظر، لأنها فيها تشبه بالرجال، إلا إذا كانت على هيئة لا تشبه الرجال، كان يكون فيها نقط يلبسها النساء بالعادة، أو خياطها في جيبها ويديها وتفصيلها يخالف طريقة الرجال فلا بأس. والأفضل أن تكون ملابسها حافتة ليس فيها ما يلفت النظر، والبيض قد تلفت النظر، فينبغي أن تكون ملابس ليس فيها ما يلفت النظر ولا يسبب الافتتان بها من الرجال. نعم. السؤال الآخر تقول فيه: هل حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها يعتبر محظورا عليها، أو استعمالها الحناء في يديها أو قدميها؟ ليس في حل الضفائر، ليس في شيء، لا تتعمد قطع الشعر، أما كنت تنقض ضفائرها للغسل أو لغير ذلك من الأسباب فلا بأس، المحرم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها. أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس بشيء أو تختضب بالحنة أو ما أشبه ذلك فلا يضر، ليس فيه محذور. نعم. ولكن إذا حضبت يديها ورجليها تسترها على الناس، تكون عليها تكون ساترت بالثياب بالملابس. هذه فتنة. نعم. حتى لو خلط الحنة بما يشبه الطيب؟ لا، الطيب لابد منع ممنوع، لكن الحنة مو طيب. أما إذا كان فيه طيب ما يشبه. نعم، هناك أشياء قد تضاف على ما يعجن به. نعم. إذا جعلت الحنة طيب تمنع المحرمة، لكن إذا كان الحنة محضر ليس معه شيء فلا بأس. نعم. لكن تكون مستورة اليد، مستورة اليد والرجل عند الطواف والسعي والوجود بين الرجال. نعم. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان من السائل كاظم محمد عبد الله من العراق، يقول: ما هي أقل مدة للوقوف فيها بعرفة، ومتى يجوز الانصراف منها إلى مزدلفة؟ أرجو إيضاح أول الوقت وآخره، ولكم الأجر من الله. الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج. نعم. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن تطلع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وزمن الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة يوم التاسع إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا هو وقت الوقوف عند أهل العلم، ما بين الزوال يوم التاسع من الحجة ويوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا مجمع عليه في إجماع أهل العلم، ليس في خلاف أن هذا هو وقت الوقوف، فإذا وقف فيه ولو قليلا أجزأه الحج، لكن كان في الليل أجزأه وليس عليه فدية، وإن كان في النهار وجب عليه يبقى إلى غروب الشمس كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وقف نهارا بعدما صلى الجمع، بعدما صلى الظهر والعصر جميعا جمع تقديم بأذان وإقامتين، تقدم إلى الموقف فوقف عليه الصلاة والسلام على راحلته حتى غابت الشمس، هذا هو الأفضل وهذا هو الكمال، أن يقف نهارا ويبقى حتى غروب الشمس، فإن انصرف قبل غروب الشمس فعليه دم عند آخر أهل العلم للبحر مكة للفقراء، إلا إن رجع في الليل سقط عنه الدم، رجع في الليل ولو قليلا سقط عنه الدم، وإذا وقع قليلا ساعة أو ربع ساعة أو نصف ساعة، المقصود مر بعرفات وهو محرم في الحج، فإن مروره بها أو وقوفه بها قليلا يجزئ، إن كان في الليل أجزأ بلا فدية، وإن كان في النهار ولم يبقى حتى غروب فعليه فدية عند الجمهور، وحجه صحيح عند جمهور أهل العلم. أما الوقوف قبل الزوال فأكثر العلال أن يجزي، فالوقف قبل الزوال ولم يرجع بعد الزوال ولا في الليل فإنه لا يجزي عند الجمهور. وذهب أحمد بن محمد رحمه الله جماعة إلى أنه يجزي قبل الزوال في حديث عروة بن المغرس حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فأطلق النهار، قال هذا يشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال، ولكن الجمهور قالوا يحمل على ما بعد الزوال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال ولم يقف قبل الزوال، وقال خذوا عني ما أسلفكم، اللهم صل وسلم. فالأحوط للمؤمن أن يكون وقوفه بعد الزوال كما قاله جمهور أهل العلم وكما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتحدث الوقوف بشيء قليل أو كثير ينجي. لكن مثل ما تقدم إن كان بالليل في أول الليل أو في وسط أو في آخر أجزأه بلا فدية، وإن كان في النهار ولم يبقى حتى الغروب فعليه فدية عند أكثر العلم لأنه ترك واجبا وهو الجمع بين الليل والنهار في حق من وقف نهارا. وقال قوم لا فدية عليه حتى إذا وقف نهارا بعد الزوال كالليل، ولكن أكثر العلم قالوا إن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغروب يدل على الوجوب، لأنه يعني قال خذوا عني ما أسلفكم، قولوا خذوا عني ما أسلفكم يدل على وجوب البقاء إلى الليل، فإنه لم ينصرف حتى غابت الشمس عليه الصلاة والسلام. فينبغي لمن وقف نهارا أن يبقى، بل يجب عليه أن يبقى حتى تغيب الشمس، فإذا غابت انصرف إلى جهة منزله، فإن استعجل وانصرف قبل الغروب جبره بدم عند عشر العلم يذبح فيه حرام للفقراء جبرا للحج. يقول ما هو أفضل دعاء يقوله الحاج في عرفة؟ ليس في هذا شيء مخصوص، فإنه يدعو بما تيسر. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لكن بسنده ضعف وهو معناه صحيح. فإذا يوم عرفة يوم عظيم وهو أفضل أيام السنة عند قوم أهل العلم، وقال آخرون بل أفضلها يوم النحر، وكلا القولين له حظ من القوة. والمقصود أن يوم عرفة يوم عظيم، وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من يوم أكثر يبكيك الله في عبده من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو في رباه به الملائكة سبحانه وتعالى. فيوم عرفة يوم عظيم، وليس في الدنيا يوم أكثر عتقا من النار يوم عرفة. فينبغي أن يكثر من الدعاء ويجتهد في الدعاء ويكثر من لا إله إلا الله، فإنها دعاء في المعنى ذكر ودعاء، هذه الكلمة العظيمة ذكر لله سبحانه وتعالى، وهي في المعنى دعاء، لأن الذاكر إنما ذكر يطلب الأجر ويطلب الفضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا روي عنه عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. فينبغي المؤمن أن يكثر من الدعاء بسؤال الجنة، تعوذ بالله من النار، سؤال العفو اللهم إنك عفو تحب العفو عني، سؤال القبول قبول الحج والمغفرة للذنوب والأوزار، سؤال الله لولاة الأمور ولاة أمر المسلمين أن يصلحهم الله وأن يوفقهم للقيام بحقه وأن يعينهم على أداء الواجب وأن يصلح أحوالهم وبطانتهم وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباد الله والحذر من تحكيم القوانين الباطلة. هذه من الدعوات الطيبة، الحاج يدعو لنفسه ولإخوان المسلمين في هذا اليوم العظيم، يسأل ربه أن يرحمهم فإنه حري بالإجابة، ويكثر من الحمد لله يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أسباب الإجابة، كونه يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الإجابة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع رجلا يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، ثم قال اذا دعا احدهم فليبدا بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما شاء. فدل ذلك على ان الدعاء في الحمد والثناء والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام من اسباب الاجابه. والواقف بعرفه ينبغي لهم ان يفعلوا هذا، فانهم في موقف عظيم ودعاءهم ترجى اجابته، فينبغي الاكثار من الدعاء بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، ثم يدعو ويلحق الدعاء ويكثر من الدعاء، هذا كله من أسباب الإجابة. كذلك رفع اليدين، الرسول رفع يديه في دعاء يوم عرفة وفي مزدلفة رفع يديه، فيستحب للحاج في يوم عرفة يرفع يديه

تستمر في حجها، تخرج معه إلى عرفات وتقف في موقف وتذكر الله وتلبي وتدعو ربها وترفع يديها كالرجل، وهكذا تنصرف بعد الغروب إلى مزدلفة وتبقى في مزدلفة إلى بعد صلاة الفجر، تقف مع الناس بعد الفجر تدعو ربها ترفع يديها تلبي في الطريق وفي مزدلفة، لكن لا تصلي ولا تطوف بعد ذلك. المقصود أنها مثل الحجاج في ذكرهم ودعائهم ونحو ذلك ما عدا الصلاة والطواف. وإن تعجلت مع الناس من مزدلفة في آخر الليل فلا بأس، إذا تعجلت في آخر الليل من مزدلفة مع بقية الناس فإن الرسول رخص للضعفاء أن يتعجلوا في من مزدلفة في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، وإذا تعجلت إلى منى تبقى في منى ولا تطوف، تبقى حتى تطهر. فإن نزلت إلى مكة ولم تطهر بقيت في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت تم الحج، طافت وسعت كمال يسعي وكملت حجها والحمد لله. هذا سؤال من السائل حازم حسين من الأردن، يقول هل صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في نمرة أمر واجب أم يجوز أن أصليهما في وقت كل منهما كاملتين؟ صلاتهما جمعا وقصرا في عرفات في عرنة، مو في نمرة، في عرنة، صلاهما في عرنة في عرنة، نعم، في غرب عرفات، هذا مستحب سنة مؤكدة ولا ينبغي منهم من يخالف السنة، لكن ليس بواجب عند أهل العلم بل سنة، لأن المسافر لو أتم صحت صلاته، لكن هنا متأكد لأن الرسول فعل صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني منازلكم، فلا ينبغي له أن يخالف السنة، بل يصلي مع الناس قصرا وجمعا جمع تقديم ثم يتوجه إلى محل الوقوف في نفس عرفة، ولو صلاهما في عرفة ولم يصلي في عرنة فلا في نمرة فلا بأس، فإن الناس في هذه العصور يحتاجون إلى التخلص من الزحام، فبقاؤه في نمرة أو في عرنة قد يشق عليه في آخر النهار الدخول في عرفة، فإذا دخل عرفة ضحى ونزل بها ضحى وبقي بها حتى يصلي الظهر والعصر فيها في عرفات جمع تقديم فلا بأس، وإن نزل في نمرة وصلى في عرنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل عرفات فهذا أفضل إذا تيسر، ولكنه في الوقت الحاضر قد يصعب على غالب الناس بسبب كثرة الناس وزحام السيارات، والله المستعان. نعم، جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، كان ضيف لقائنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تفضل جزاه الله خيرا بالإجابة على أسئلتكم حول ما يتعلق بأحكام الحج. نسأل الله للجميع القبول، ونسأل الله لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعودة إلى أهلكم سالمين غانمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.